بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الرقية وما يكره منها وتعليق التمائم. عن زينب قالت، زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فأراد أن يدخل المنزل تنحنح وبزق ليعلمنا، فخافت أن يهجم منا على شيء يكرهه. هذا من أدب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه ينبه أهله في الدار قبل أن يراها على حال قد يسوءه من سوء منظر أو من حال غير طيب أو من رائحة غير طيبة أو غير ذلك، ف يتنحنح أو يبزق ليعلموا بحضوره فيحسن استقباله. قال: وإنه جاء ذات يوم وعندي عروس ترقي من الحمرة. الحمرة ده يخرج بالرجل، هو نوع من الالتهاب في الجلد والله أعلم إن كان هو الذي نعرفه. قالت: فلما جاء عبد الله تنحنح، قالت: فأدخلتها تحت السرير. قالت: فجاء حتى جلس معي على السرير. قالت: فرأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا الخيط؟ فقلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت له: لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقرف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت، زي تتحرك حركة لا إرادية العين. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقي فيها كف عنها، إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أخرجه أحمد وابن ماجه، اختصر بعضه أبو داود، والحديث حسن، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه الحاكم أيضا من طريق قيس بن السكن وصححه وافقه الذهبي. هذا الحديث دليل على أن لبس التمائم مثل الخيط، حتى وإن زعم الزاعم أنه رقي له فيه، أن هذا من التمائم المنهي عنها التي هي من الشرك. إن الرقى والتمائم والتولة، التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل امرأته، هذا من الشرك. والمقصود بالرقى في هذا الحديث الرقى الشركية التي فيها تضرع إلى غير الله وتعلق بغير الله أو أنها الرقى المجهولة لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من جواز الرقى ما لم يكن فيه شركان. فهذا عام أريد به الخاص، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولى شرك، إن الرقى عام أريد به الخاص. وأما التمائم كنحو الخيط والحلقة والخرزة وغير ذلك مما يجعل لدفع العين أو لرفع المرض أو دفعه كله من الشرك. قال التمائم جمع التميمة وهي خرزات، كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع ويقال التميمة قلادة يعلق فيها العود. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التميمة من عنق الفضل بن عباس، خرجه عبد الرزاق مرسلا. وروي أن عمران بن حسين نظر إلى رجل في يده دملج من صفر حلقة من نحاس على العضد، فقال ما شأن هذا؟ قال جعلته من الواهنة. فقال عمران فإنه لا يزيدك إلا وهنا. أخرجه عبد الرزاق عن عمران، ورواه أحمد وابن ماجه والطبراني مرفوعا، فيه مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعنه، رويت أن الوهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا الحديث فيه ما قال في ضعف من أجل عنعنة مبارك بن فضالة. وقال حماد كان إبراهيم يكره كل شيء يعلق على صغير أو كبير ويقول هو من التمائم، وهذا هو الظاهر، كل شيء يعلق داخل في التميمة، شيء يعلق سواء كان خرزة أو غيرها أو قلادة أو حلقة من صفر، كل ذلك من التمائم. قالت عائشة ليست التميمة ما يعلق بعد نزول البلاء، ولكن التميمة ما علق قبل نزول البلاء ليدفع به مقادير الله. وهذا الكلام لا نعرف إسناده عن عائشة رضي الله عنها، وظاهر عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك يدل على عدم جواز تعليق التمائم لا قبل ولا بعد، والتعليل بأن هذا ليدفع به مقادير الله سبحانه وتعالى قبل النزول، وأما بعد النزول فهو أيضا يراد دفع القدر بالقدر لو كان مشروعا، فهذا التعليل ليس بظاهر. والاتقاء من العين والمرض بالرقى الشرعية مشروع، يتقى به مقادير الله عز وجل بمقادير الله سبحانه وتعالى. الأدوية الوقائية هي من قدر الله، يدفع بها ما شاء الله عز وجل أن يدفع، وكل بقدر، فنفر من القدر إلى القدر وندفع القدر بالقدر. فهذا التعليل ليس بظاهر ولا نظن صحته عن عائشة رضي الله عنها. قال وقال عطاء لا يعد من التمائم ما يكتب من القرآن. أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم من القرآن وغيره، وهذا هو ظاهر الأحاديث. قال وسئل سعيد المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن فيعلق على النساء والصبيان، فقال لا بأس بذلك إذا جعل في كير من ورق أو حديد أو يخرز عليه. وهذا تخصيص للنصوص بلا دليل، خصوصا إذا أضيف أنه يجعل عليه خرز، وكأنه أراد بذلك ألا يمتهن، مع أن هذا الأمر مع النساء ومع الصبيان الذين يكثر فيهم عدم الطهارة، فيكون قد نسى القرآن على غير طهارة، ولذلك اشترط أن يجعل في شيء من فضة أو حديد لكي لا يلمس يكون كان كالظرف له، ولكن الصحيح أن هذا كله داخل في عموم النهي، وهذا أمر معروف فيه الخلاف. والأثر في الحقيقة الواردة في جوازه عن الصحابة ضعيفة، ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولى شرك، والتولى ضرب من السحر، قال الأصمعي وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها، فأما التولى فهو الداهية. قال أبو جهل يوم بدر إن الله قد أراد بقريش التولى يعني الداهية. وروي عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، أخرجه أحمد وإسناده صحيح. النشرة ضرب من الرقية يعالج بها من كان يظن به مس الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه أي يحل عنه ما خامره من الداء، وكرهها غير واحد منهم إبراهيم، وحكي عن الحسن أنه قال النشرة من السحر، وقال سعيد بن مسيب لا بأس بها. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن المنقول عن سعيد إنما هو في الرقى الشرعية حسنا للظن أو تحسينا للظن بالعلماء، خصوصا من هو سعيد بن مسيب معروف منزلته. فالرقى لحل السحر بالقرآن وبالأحاديث والأدعية وبالأسماء والصفات وبالكلام العربي المعلوم المعنى الذي فيه تضرع إلى الله عز وجل، ليس فيه لجوء إلى غيره وليس إلا دعاء وذكر، فهذا لا بأس به، فهذا الذي يجوز. وأما أن يجوز حل السحر على المسحور بسحر فقد قال سبحانه وتعالى وما قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فالسحر لا ينفع بحال من الأحوال، ومن يزعم أن ما ينفع لم ينهى عنه وإنما نهي عما يضر فقد خالف القرآن والسنة. فإن ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام والتولة إن الرقى والتمائم والتولة شرك التحريم وأنها من الشرك، ولو كان أصغر فإنه أكبر من الكبائر، وإن كان أكبر فهو مما لا يغفره الله، وإن كان لأجل أن يحبب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى زوجها، فليس الأمر أن الغرض منه غرض مشروع، الوسيلة التي يوصل بها إلى هذا الغرض لابد أن تكون مشروعة. فمن سحر ليؤلف لا ليفرق كان ساحرا أيضا. وإن ذكر الله سبحانه وتعالى فتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ليس إلا فيه ذكر بعض أنواع ما عندهم من السحر، وإلا فقد قال عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، إذن ليس شيء من السحر بنافع، وإن كان الغرض المطلوب الذي يقصدونه منه يظنونه نافعا من التحبيب والتجميع ونحو ذلك. فتأويل كلام سعيد بن المسيب أن النشرة لا بأس بها هي النشرة بالرقى المشروعة، وأما التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان أو هو من عمل الشيطان فهي الرقى التي فيها شرك. قال الإمام البغوي والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر مرضة الشياطين، يذكر فيه الراقي أسماء عتاة الجن عتاة الشياطين المتمردين، أو ما كان منها بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو. لذلك نقول إذا كان بلغة غير عربية لكن معلومة المعنى وإنما يرقون لأجل لسانهم، يعني لأجل أنهم لا يحسنون العربية فيدعون الله بغير العربية، صح ذلك. وأما إذا كان بلسان مجهول مثل ما يتعامل الناس مثلا بلغات يقولون هي سريانية ويعلمون أن الكل لا يعلم السريانية والآرامية وغير ذلك من اللغات المجهولة المنقرضة التي لا يدري أحد ما هي وإنما يحولون عليها لكي يفروا من كونها ربما تتضمن شركا ولا يصرحون به، فيحيلون إلى شيء مجهول يصبح الناس في عماية عنه. لذلك نقول أو ما كان، يقول قال الإمام أو ما كان منها بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر. فأما ما كان بالقرآن وبذكر الله عز وجل فإنه جائز مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمعوذات، أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الذي رقى للذي رقى بفاتحة الكتاب على غنم، يعني في مقابل قطيع من غنم، من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، خرجه البخاري. وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، خرجه البخاري أيضا، هو نفس الحديث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، خرجه البخاري. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، أخرجه مسلم. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، فإنه لبأس بالرقى ما لم يكن شركا. وهذا هو الأصل الجامع، أن الرقى التي لا شرك فيها مشروعة. فأما من يجوز ما كان من سحر، نعوذ بالله، لا يظن أن هذا كلام أحد من أهل العلم، ومن زعم ذلك من المتأخرين استدلالا بظاهر ما يروى عن ابن المسيب فهو استدلال باطل، لو صح عن ابن المسيب لكان مردودا بالنصوص ولكل عالم زلة. فلو ثبت أنه قصد ذلك فكيف وكلامه محتمل للتأويل، وكلام أهل العلم ليس فيه عموم يستدل به، إنما كلامهم ليس من منزلة النصوص والأدلة، كلامهم يستدل له لا يستدل به. عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، هذا حديث حسن، قال الترمذي حسن صحيح. وهذا يدل على أن ترك الكي من كمال التوكل، والاسترقاء ظاهر هذا الحديث أنواع الكي كلها وأنواع الاسترقاء كلها، فعل في سياق الشرط. وهذا المقصود بالتوكل هنا إذا كان الكي المباح الذي هو مكروه فقط، والاسترقاء وهو طلب الرقية من الغير ولو كانت رقية مشروعة، فيكون بريئا من التوكل المستحب. وأما إذا اكتوى، إذا استرقى رقا غير شرعية كمن يذهب إلى السحرة ويذهب إلى النصارى والقساوسة ليرقوا له ويتكلمون بالضلالات والشركيات، فإن هذا قد برئ من التوكل الواجب، وربما برئ من أصل الإيمان إذا رضي بالشرك. ويروى عن عبد الله بن عكيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. تكلمنا عن الكي في المرة السابقة وقلنا أن الكي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز وكرهه ولم يكتوي، وقال أنا أنهى أمتي عن الكي لبيان كراهة التنزيه. حديث من تعلق شيئا وكل إليه فيه ضعف ولكن يصلح أن يحسن. في حديث آخر من تعلق تميما فلا أتم الله له. باب ما رخص فيه من الرقى. عن عائشة قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين، متفق على صحته. الأمر بعد الحظر الظاهر هو نوع، هو ليس على الإيجاب والاستحباب، إنما هو على الإباحة، يرد إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك. فأمر أن نسترقى لما بلغهم فضل ترك الاسترقاء، ولما بلغهم مثل قوله من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، فأخبرهم أن الاسترقاء من العين ليس بمحرم، فلذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرني أن أسترقي من العين، متفق على صحته. فطلب الرقية على ذلك وإن لم يكن هو الأفضل لكنه جائز. أم أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. رواه الترمذي وإسناده صحيح. وفي الباب عند مسلم ابن عباس مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا أو فاغسلوا، طلب منكم أن تغسلوا أعضاء معينة لأن الذي طلب ذلك يظن أن الذي أصاب بالعين هو فلان، فيطلب منه أن يغسل يديه ومرفقيه ووجهه ورقبتيه ورجليه، ثم يصب هذا الماء وداخلة إزاره، ثم يصب هذا الماء على ظهر المعان الذي أصيب بالعين فيشفى بإذن الله. عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، أخرجه مسلم. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. ولم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهما زي رخص في الرقية من العين والحمى والنملة. فهو النملة داء و قرح تخرج في جنب المريض، مش النملة اللي هي الحيوان النملي يعني. فرخص في كذا ده إنما هو رخص في أن هذا له أولوية في أن يرقى من ذلك، ولا رقية إلا من عين أو حمى. من عين، العين إصابة الإنسان غيره بعينه إما على سبيل الحسد وهو الأغلب، وإما على سبيل الإعجاب بماله أو ولده دون أن يبرك أو يتذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى ويقول ما شاء الله وأن هذا بمشيئة الله، فيعرف الفضل لله سبحانه وتعالى، فربما أعان نفسه وولده. فالعين والحسد بينهما عموم وخصوص، قد يكون هناك عين بغير حسد لا يتمنى زوال النعمة ولكن يعجب بنفسه، مثل الذي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فهذا لم يكن يتمنى زوالها ولكن نظر إليها بعين الإعجاب ونسي فضل الله فكان ذلك سببا لزوالها، وربما كان مع الحسد، والحسد ربما كان مع العين بأن ينظر مع كونه يتمنى زوال النعمة، وربما كان من غير نظر كمن يعلم ويسمع فيحسد أو يكون أعمى فيحسد، فهذا ليس معه نظر ولكن معه تمني زوال النعمة بالقلب، والله عز وجل قد جعل هذه أسبابا لحصول الضرر كما جعل الجراثيم ونحوها سببا لحصول الأمراض، فليس هذا بممتنع لا عقلا ولا شرعا، وهناك أسباب خفية قد لا تظهر للناس. قال ولم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهما العين والحمى، الحمى السم، الحمى السم. قال بل تجوز الرقية بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوجاع، والدليل على ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أصابه وجع أن يضع يده على وجعه ويقول بسم الله ثلاثا ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر سبع مرات فيذهب ما به إن شاء الله، وهذا يدل على جواز الرقى من الأوجاع المختلفة. فمعنى الحديث قال ومعنى الحديث لا رقية أولى وأنفع منهما. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله وهي عند حفصة ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة، اسنده حسن، أخرجه أبو داود وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والمراد من الحمى سم ذوات السموم أو سم ذوات السموم. روي عن ابن عمر أنه استرقى من العقرب. والنملة قروح تخرج في الجنب، وقد تخرج في غير الجنب فترقى فتذهب بإذن الله. والنملة، النملة بضم النون، النميمة، يقال للنمام نمل. وصح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، تغير في اللون، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. أخرجه البخاري ومسلم. فهذه الأوامر بالاسترقاء للإباحة، والنهي عن الاسترقاء للفضيلة، لفضيلة ترك الاسترقاء. فمن كان لا يسترقي ولو رقى جائزة فهذا أكمل في التوكل. وأما وبعض أهل العلم يقول بل المنهي عنه من الاسترقاء هو الذي بالرقى غير المشروعة فقط، وأما من استرقى رقى مشروعة فجائز. والذي يظهر الله أعلم وأعلم التفريق، الاسترقاء بالرقى المشروعة مثل الكي، خلاف الأولى أو مكروه. وأما الرقى الجاهلية فلا تجوز لا أن يرقي ولا أن يسترقي. رقى أهل الجاهلية التي فيها لجوء إلى الشياطين وإدعاء تسخير الجن والاستعانة بهم والتقرب إلى مردة الجن ورؤسائهم، هذا لا يجوز لا فعلا ولا طلبا. وعلى هذا يحمل حديث من 70,000 الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. رواية لا يرقون، وهي في بعض الروايات لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقي ولا يسترقي، لا يرقي غيره، مع أن الراقي محسن، ولكن الراقي رقى غير مشروع غير جائز. هذا الذي يحمل عليه الحديث. فهو لا فالذي يكون من 70,000 لا يسترقي، لا يطلب الرقية من غيره، ولا يرقي نفسه ولا غيره بغير المشروع. لا يرقون تخصص، لا يسترقون تبقى على عمومها. لا يرقون تخصص بالرقى غير المشروعة، لأن الرسول رغب في أن يرقي الإنسان غيره وأمر بذلك، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فدل ذلك على أن الراقي محسن فيثاب على ذلك. وجبريل قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رقى الحسن والحسين ورقى نفسه. فلو كان الراقي مذموما ولو على درجة الكراهة لما فعله خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وخير الرسل من الملائكة جبريل. فهذا يدل على أن الراقي محسن وليس عليه نقص، وليس فيه تعلق بغير الله ولا سؤال أسباب كرهها الشر، لا أخذ بأسباب كرهها الشر. فمن هنا قلنا أن الراقي محسن لا حرج عليه، إنما الذي يخرج من 70,000 هو الراقي بغير المشروع. أما لا يسترقون فنقيها على عمومها لعدم ورود دليل يخصصها وهو طلب الرقية. وكما ذكرنا الأدلة التي فيها استرقوا لها أو أمر أن يسترقى من العين، كل هذا الأمر بعد الحظر فهو للإباحة وبيان الجواز. ها ما احنا بنقول كل ما كان يمكن حمله على عمومه يحمل على عمومه أولى. وإن كان بعض أهل العلم يقول أيضا لا يسترقون الرقى الجاهلية، لكن الظاهر أن الرقى أن الاسترقاء تركه أكمل على وجه الإطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترقي، رقى ورقي من غير طلب. يقول قوله سفعة، إن رأى في وجهها سفعة، قال إبراهيم الحربي هو سواد في الوجه، ومنه سفعة الفرس سواد في ناصيته، وعن أصبعي حمرة يعلوها سواد. قال ابن قتيبة لون يخالف لون الوجه. قوله يعني من الجن، فإن بها النظرة أي نظرة يعني من الجن، وقيل من الإنس، وبه جزم أبو عبيد الله الهروي. قال الحافظ: والأولى أنه أعم من ذلك، وأنه أصيبت بالعين، فإن بها النظرة، ممكن نظرة إنس أو نظرة جن، نظروا إليها فأصابوها. قال: وقوله سفعة أي نظرة يعني من الجن، وقيل علامة، وأراد بالنظرة العين، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن، وقيل عيون الجن أنفذ من أسنة الرمح. فالظاهر أن الإنس والجن كل منهم يصيب بالعين، نسأل الله العافية. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. بصله بيغتسل وجلده أبيض جدا، معروف عامر بن ربيعة عائن، فلما رأه يغتسل ورأى بياض جلده بيقول: أنا عمري ما شفت جلد بالمنظر ده، ولا جلد واحدة عذراء مخبأة ما بتطلعش الشمس أبدا، إيه البياض ده؟ قال: فلوبط سهل، لوبط أي سرع، وقع أغشي عليه. قال: فلوبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغلظ عليه، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ قلت: بارك الله فيه أو بارك الله له، اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. داخلة إزاره قيل إنه الفرج، وقيل إنه داخلة الإزار، فعلا جزء داخل الداخلي من الإزار. قال: وداخلة إزاره في قدح، يتوضأ هذا الوضوء الخاص، يغسل هذه الأعضاء، ثم يوضع هذا الماء الذي غسل به في قدح، ثم صب عليه، فراح مع الناس ليس به بأس. خرجه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه ورجاله ثقات وإسناده صحيح، وأصله في مصر، لكن بدون تفصيل كيفية الغسل المأمور به، اغتسل له. وقال في ورواه مالك في وقال في روايته: إن العين حق، توضأ له فتوضأ له، إسناده صحيح. قوله لبط أي سرع، لبط بالرجل فهو ملبوط. عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغسل. هكذا رواه معمر مرسلا، والحديث صحيح، أخرجه مسلم، أخرجه مسلم متصلا. عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه، أطراف رجليه، وداخلة الإزار، الإزار من الداخل، يجي طرف الإزار ويغسله، وقيل الإزار داخلة الإزار الفرج، لو غسل الاثنين كان أحوط. ها؟ الإزار من الداخل يجيب طرفه كده ويغسل طرفه من جوه القماش بتاعه، ويجمع هذا الماء ويصب على الرجل المعان من وراء ظهره على ظهره. قالت عائشة: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. خرجه أبو داود رجاله وثقات وإسناده صحيح. قال الزهري: يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض، ثم يمده في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة. ذكره البيهقي. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الحديث المرفوع في ذلك يكفينا، الحديث المتصل الإسناد وهو يغسل الوجه واليدين والمرفقين والركبتين، ولا يلزم هذا الترتيب الذي ذكره الزهري لأنه ليس بمتصل. واختلفوا في غسل داخلة الإزار، ذهب بعضهم إلى المذاكير وبعضهم إلى الأفخاذ والورك، وقال أبو عبيد إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الذي يلي جسده مما يلي جانب الأيمن فهو الذي يغسل. قال ولا أعلمه إلا جاء مفسرا في بعض الحديث هكذا، طرف إزاره الذي يلي جسده اللي هو الداخلي يعني، ومما يلي جانب الأيمن اللي عن ناحية اليمين. روي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤي فيكم المغربون؟ قال قلت وما المغربون؟ قال الذي يشترك فيه الجن. إسناده ضعيف الحمد لله، لأنه خالف قطعا للعلم وللمشهود. الذي يشترك فيه الجن قيل سم مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب، يعني جامع الجن مع أبيه فدخل فيه شيء إيه جني. الحاجات العجيبة بقى دي بتاعت الخرافات القديمة. الحمد لله الحديث الصحيح تلاقيها منيرة كده، فاش أبدا الخرافات ده. حاجات الجن يجي منين؟ ان هو يكون في تكوين الانسان شيء من الجن عرق، يبقى دخل اشتراك ما بين الحيوان المنوي الجني والحيوان المنوي الانس، ومفيش حاجه ما نعرفش الجن شكله ايه. وبعدين ربنا قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ربنا ما اخبرش ايه ان جن بيخش منهم. الكل البشر منين؟ من ذكر وانثى كما قال الله عز وجل، مش من ذكرين وايه وأنثى، مش ان هو جن وانثى مع بعض. يقول لك ده ابوها جني دي امها جنيه، الكلام ده كلام فارغ باطل. الجن يبيض والانس يلد، فكيف يمكن ان يتلقى بينهما تزاوج؟ زي كده يقول لك اتجوز جنيه، ده كلام فارغ. ولا يقع بينهما بين الانس والجن الا ما يمكن في التخيل. ايوه ماشي، ممكن يحصل جماع من هذا النوع زي ما قلنا مثل التخيل، يشاركهم في الاموال الحرام مشاركة الشيطان، في الاولاد يسموها عبد الحارث وعبد الكعبة وعبد المسيح وعبد الحسين، ده مشاركة في الاولاد. الجماع اللي هو ده زي اللي قال علي بن ابي طالب لما واحد جاله وقال له رأيت هذا يزني بامي في المنام، فقال اوقفه في الشمس واجلد الظله. عايز تضربه اضرب الظل بتاعه، ما هو انت جاي تقول يعني اعمل له ايه؟ انت اتعب نفسك جيب الظل واقعد اجلده، والا فالمنامات ليست ايه ليست معتمده. فهذا الشيء من هذا الجنس، يمكن ان يقع شيء من ذلك في المنام. ده صحيح، يدل دعاء الجماع ده يدل على ان الشيطان يحضر عند الجماع اذا لم يذكر، وخبرك إذا لم يذكر اسم الله عز وجل. ولكن هو المجامعة دي تكون مجامعة حقيقية تامة من جنس جماع الرجل لامرأته. لا حديث صحيح ده، إن قدر بينه ولد لم يمسه لم يضره الشيطان، مش لم يمسه لم يضره الشيطان، الشيطان مش هيضره حتى لو عمل الذنوب، يوفق للإيه للتوبة. ها ممكن الشيطان يشترك في الجماع، بس من زي ما قلنا الشيطان ده زي الايه زي الهوى، لانه مخلوق من النار مش كده. ف ها لن يترتب على ذلك ان يوجد فيه ايه خلق لهذا الانسان مشاركه، وانما زي ما قلنا الشيطان ده مخلوق ناري غازي، النار من الغازات مش كده. فالامر ده وارد جدا، وذلك ممكن ان هو يدوب في الدم، ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم، اثبت ان في غازات بتدوب في الايه في في الدم أكسجين وثاني أكسيد الكربون بيدو في الدم، فلا مانع أن الشيطان يدخل من خلال ذلك، والشيطان يبيت على خيشوم الإنسان فبيخش مع من لمن لا يذكر الله يدخل مع الهواء ويجري في دمه، فهذا ليس بممتنع. فمثل هذا هو من هذا الجنس، يبقى فيه نوع من المجامعة الهوائية، يعني مش عايز أسمي لكن أنا أقول تشبه ذلك. صحيح، زي ما ممكن مثلا يتولد ما بين الطيور والبشر، مفيش ده. وبعدين الحديث بيقول السوق معركة الشيطان، فيها بعض الشيطان وفيها فرخ. ربنا قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلاص. قال عز وجل وجعل منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. مش إن هو في رجال أباؤهم من الجن ولا أمهاتهم من الجن، الكلام ده بث منهما رجالا كثيرا ونساء. ترى في المنام، زي في المنام، ترى في المنام أن الجن أن رجلا يأتيها، الجن هو الذي يفعل ذلك، لكن ده ما ترتبش عليه أي أحكام شرعية في الظاهر. لا يقال زنا ولا يقال ارتكبت جريمة ولا أن الجن ده بقى أصبح زانيا، هم بينهم أحكامهم بقى تتعلق بهم الرسول علمها لهم، ليس لنا بها دخل. ما نعرفش بقى إيه أوضاع الجماع عندهم والزنا عندهم، لكن هم اللي عارفينها، المؤمن الجن عارفين إن العلم ده الرسول علمه لهم، إحنا بقى ما نخترعش عندنا أشياء. نرده اللي بيقول من السلف ان في اباء جن وامهات جن والجواز بين الانس والجن، نرده بالايات والاحاديث. ربنا ليه؟ لان احنا معانا ادله. نرد من قال ان في زواج بين الجن والانس، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواج. وبعدين حاجه مختلف فيها، في ناس قالوا في ناس قالوا غير ذلك، فاحنا ناخد الكلام اللي عليه الدليل ونترك ما ليس عليه الدليل. القضية ان كأن كلمة بعض السلف قال كما يلي كلمة سين لام فيه، يبقى ايه؟ يبقى خلاص، يبقى لازم تعدي. لا، هو عشان هو ممن تقدم من السلف يبقى كلامه كله صح. طب ما انت شايف ده مين؟ احنا نقول كلام سعيد بن المسيب، مش كده؟ سعيد المسيب اعلم اهل المدينة من التابعين، بعضهم يقول افضل التابعين، هو صحيح انه اعلم التابعين. وسعيد المسيب لما يقول ان السحر جائز في حل عن المسحور او هكذا ظنوا انه قال، يا اما اول كلامه يرده، لو هو قال ذلك يرد. ليه؟ عند النص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، النشرة سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان. يبقى احنا نعمل ايه في كلام سعيد المسيب؟ ينأوله مع انه ظاهر الكلام مش كده، ولكن تأويله احسن من رده. ولو ثبت انه قال كده يبقى ايه؟ نرده. فلما واحد يقول لنا ان الجن يتزوج من الانس يبقى خلاص الحمد لله، عشان قلنا حديث ضعيف ما ثبتش عن عائشة رضي الله عنها اصلا، فيه ضعيف ومجهولة. ها؟ حديث اللي هو دعاة على باب جهنم قلوبهم قلوب شياطين بشر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، ذكر الانس الاول لان شياطين الانس اخطر من شياطين الجن. شياطين الجن دول زي ما قلت لكم مخلوقات تشبه هم مخلوقين من النار، مش كده؟ حاجات غازية هوائية دخانية، ها؟ من مارج من النار، من طرف لسان النار، ده دخان، ده حاجة ضعيفة جدا، وذلك بينكمش الغازات مش طبيعتها كده، تلاقيها تنكمش وتتنفش وتكبر في الفاضي. يعني أي غاز دلوقتي لو عملناه في المكان ده هيحصل ايه؟ هينتشر في المكان كله، مش كده؟ وممكن هنا نضغطه ونخليه في قد كده، البشر مش كده، الطين مش كده، ولذلك الشيطان يتصاغر مع الأذان حتى يصير مثل الذباب وتعاظم ربما يسد الطريق. أهو سبحان الله خلقته كده، ولذلك القراءة تؤثر عليه وكيه ضعيف ومعظمه أوهام ومعظمه حاجات كده يعني خفيفة جدا، ضعف عقل، خفة الشياطين فيها خفة وضعف في العقل، خلاف الطين فيه رزانة وسكون وثقل. وذلك الإنسان مكرم في العقل، يعني غباء إبليس وجهله، وإن لو تأمل أن الطين مع أنه هو الطين لم يكرم من أجل الطين، إنما إيه؟ لأن الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، ما التفتش الكلام مع أنه لو كان يبقى الطين إيه؟ أحسن من النار. زي ما الغازات قادرة على التشكل كده، مش ممكن تاخد اي شكل، بخلاف يعني الحاجة الثابتة دي المحسوسة المادية اللي هي فممكن الشيطان يتشكل خلاص في الوقت بس كله بدنا بتكلموا بدون ترتيب. قال قيل سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب. روي أن عثمان رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته كي لا تصيبه العين. ومعنى دسموا أي سودوا، والنونة الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير، سودوا نونته. هذا لا نعلم صحته، وإن كان كثير أهل العلم يذكره، لكن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما ولا ندري صحته عن عثمان رضي الله عنه. وذكره هنا بصيغة التمريض، روي عن عثمان. فتسويد النونة، تسويد الثقب ده، لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما قال النبي استرقوا له، استرقوا لها. روي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هذا مأخوذ من القرآن، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يعالج به المريض، وهذا الظاهر أنه من باب الرقى، يعوذ بالماء في الماء، يعني يقرأ المعوذات في الايه في الماء ويصب أو يشرب به المريض، يدفن في الماء. وقال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. الظاهر أن الكتابة والغسل من باب الايه التمائم، تشبه التمائم، وإن كانت هي للتعليق، لكن المكتوب اللي هو يكتب بمزاج طاهر هذا ليس من جنس القراءة، والله أعلم على هذا من جنس المكتوب. فهذا ممن يجوز التمائم من القرآن، والصحيح أن التمائم ممنوعة كلها. قال ومثله عن أبي قلابة وكرهه النقعي، اللي هو أن يكتب القرآن ويغسل، يقول لك اكتبه في طبق ويغسله، يبقى كل شغل الناس اللي بيعملوا، مش عايز أقول دجالين، أكثرهم دجالون، إن هو يقول له اكتب بزعفران، مش عارف اكتب بمسك، ويكتب بمعرفش إيه، وكل هذا مما لم يرد به دليل. يقول كرهاه النخعي وابن سيرين. والصحيح إن هو قال هل يكتب القرآن ليمحى؟ الذي يكتب القرآن ليمحوه ويكتب القرآن ليحرقه، هذا ينافي ما أنزل من أجل القرآن. القرآن أنزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بيكتب على المية، ده أول مرة اسمعها دي بقى. هو المية بيكتب عليها، بيكتب المية على بلام كوبا، هيكتب على المية ازاي؟ المية بيكتب عليها، ده من الخزعبلات. قال وروي عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادتها آيتين من القرآن وكلمات ثم يغسل وتسقى. وقال أيوب رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع، يعني الجنون. هذه آثار يكفينا عنها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى الشرعية وكيفيتها. اللي ورد من الرقى الشرعية جمع اليدين مع النفث بلا ريق، وجمعها جمع البزاق مع المسح، جمع البزاق ده اللي هو إخراج الريق نفسه، وضع اليد مع الدعاء، أخذ شيء من الريق ما وضعه على الأرض بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعدنا يشفى سقيمون بإذن ربنا. الدعاء عموما أن يجلس عند رأس المريض ويدعو حتى لو لم يضع يده، يضع يده على ليس على النصيع ولكن على الموضع الذي يألمه من الجسم، والله أعلم. ونقول هذا أستغفر الله. كيفية الصحابي لما رقب الفاتحة انه جمع البزاق، قاعد يجمع البزاق وحطه على يتف. تعرف يعني ايه تف ولا تعرفش؟ البزاق الري التف، ما ايوه يعني يقرأ الري اللي طلع اثناء القراءة يروح جاي على السم. هو الراجل كان واقع فعشان كده قابله.